السابعة عشرة الإخبار بأنها لا تحجب. نحن ننبه على ما يحتاج التنبيه عليه من المسائل، وإلا المسائل فيها علم عظيم، وكان الشيخ عبد الله بابطين رحمه الله يسميها فوائد كتاب التوحيد لما تضمنته من كثير من المعارف، وبعض الجمل فيها تحتاج إلى مقام واسع في بيانها. في قوله آنفا في الرابعة عشرة كشف العالم الشبهة عن المتعلم، فإن هذه قاعدة عظيمة تبين أن الكفيل برفع الشبهة عن المتعلم هو العالم، أما من دونه فإنه ربما يزيد الشبهة شبهة، أما العالم المتمكن فإن حاله كما قال ابن القيم في مفتاح دار السعادة: إذا ورد عليه جيش الشبهات ردها واحدة واحدة خاسرة خائبة. فالمتعلم إذا أراد أن يرفع شبهة عنه لا يتوجه إلى من هو مثله في العلم أو من يقاربه، وإنما يتوجه إلى العالم الراسخ، لأن علوق الشبهة في القلب لا يمكن أن ينزعه إلا راسخ في العلم. أما من لم يكن راسخا فإنه ربما اجترته الشبهة إلى ما مثل ما وقع فيه من وقع فيها من المتعلمين. وإذا أردت أن تعلم حال هذا في زماننا فمن لطائف الأخبار المضحكات المبكيات الذي يعلم بها الإنسان مقدار الفرق بين العالم وغيره أن رجلا شكى في مجلس لبعض أهل العلم الشيخ المصدر فيه بأنه لا يقوم لصلاة الفجر فكيف يستيقظ لها، فكان الجواب: إنك لا تخاف الله. وهذا هو الحقيقة، لا يخاف الله، كل صلاة فجر ما يقوم، كل صلاة فجر ما يقوم، هذا ما يخاف الله. نعم ربما ينام يوما في الأسبوع أو غير ذلك، لكن كل فجر وينتسب إلى الاستقامة ولا يصلي الفجر هذا حقيقته لا يخاف من الله. وسئل آخر عن كيف يعالج الإنسان عدم استيقاظه لصلاة الفجر، فنصح السائل بدخول دورة في العادات السبع. هذه الشبه هكذا، العادات السبع التي من بلاد الكفار يريد بها أن تقضي صلاة الفجر، لكن العالم الراسخ الذي يعرف الدين إذا قال له مثل هذا: أنا لا أستيقظ كل يوم لصلاة الفجر، إنما أستيقظ على وقت العمل، الجواب: أنت لا تخاف الله، إذا كنت تخاف الله ما يقع منك مثل هذا. فينبغي أن يجتهد المرء في تبين مثل هذه المعاني المذكورة في مسائل كتاب التوحيد، فهي بذاتها تشتمل على كثير من القواعد النافعة، ومنها هذه القاعدة النافعة أن المتعلم يعرض الشبهة على العالم دون غيره ليزيلها عنه. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.